ماسك نفسه ماء، وطبعا هو اكيد انه في السحور شارب له 3-4 كاسات ماء في الغالب يعني، وبالتالي لابد يطلع منه، وقاعد المسكين يتصبر ينتظر متى يذن ويسألني يقول هل يجوز افطر للضرورة، اني الان وصلت الى مرحلة الضرورة. قلت وشو لا تفطر، انت تبغى تشرب ماء؟ قال لا ابغى اذهب الحمام واتبول. قلت طيب رح يا اخي. قال يعني ويجب علي اقضي. قلت شو لا تقضي. واذا هو يا جماعة يظن ان التبول ينقض صيامه. حقيقة هذا اذا كان في بلادنا، فما بالكم يا جماعة اذا ذهبت الى بلدان ربما احيانا ما يكون عندهم اصلا اهتمام يعني بالعلم الشرعي في سنوات التعليم. يعني احنا اليوم ندرس ولله الحمد منذ الصغر ندرس توحيد وفقه وتفسير وتجويد، وتاخذ احكام الطهارة واحكام الصلاة والصيام والحج وما شابه ذلك، ويعني غالبا انك ربما في خطب الجمعة تستمع الى هذا الجو المحيط بك، جو علمي الناس يعلمونك، بينما في دول اخرى يا جماعة ما تكاد تجد مثل هذا. يعني هو اصلا في خلال التعليم ما يدرس مثل ذلك، بل يحدثني بعض الاخوة الذين درسوا معنا في الثانوي من دول عربية يقول انا اذا ذهبت بشهادتي الثالث ثانوي الى دولتي فانهم اذا جاءوا يحسبون النسبة المئوية لي. تعرف واحد يصير متخرج من الثانوي نسبة 90-95-70 الى اخره، يقول اذا جوا هناك يحسبون النسبة المئوية لي يحذفون المواد الدينية، يحسبون فقط المواد العلمية وربما العربية والرياضة وغيره. قلت له لماذا؟ قال لانها اصلا لا تدرس هناك المواد الدينية، فهو حتى يحسب لك مثل ما يحسب للطلاب في تلك الدولة يحذف عنك 5 أو 6 مواد دينية. وبالتالي هؤلاء احيانا اذا وقعوا في مثل الجهل لا تلومه، لانه اساسا يعني لم يفتح له المجال ليتعلم. بينما يا جماعة اليوم في بلادنا تجد ان وقوع مثل هذه المسائل من الجهل هذا من اكبر الاخطاء التي تقع عند الناس. كثير من الناس اليوم تجد ان ربما يصيبه الحرج في صلاته فلا يدري كيف يقضي صلاته. بعض الناس يظن ان اذا فات صلاة الظهر انه يقضيها مع صلاة الظهر من الغد مثلا، تجد ان عندهم اخطاء في كيفية سجودهم في كيفية ركوعهم، يعني اخطاء كثيرة تدل على ان اصلا ما عنده معلومات شرعية. ولذلك ترى النبي عليه الصلاة والسلام كان ينبه الى اهمية ان يتعلم الانسان العلم الشرعي، وكان عليه الصلاة والسلام دائما في تعليمه لاصحابه يدلهم على العلم اكثر مما يدلهم على العبادة. قال عليه الصلاة والسلام فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وقال في رواية اخرى كفضلي على ادناكم، بمعنى ان لو قال لك واحد يا اخي ايهما افضل لي اني اجلس اسبح وهلل لمدة ساعة ولا اني افتح صحيح البخاري واقرأ، نقول فتحك لصحيح البخاري يكون اعظم اجرا، وذلك لانك منها انك تذكر الله وتسبح بقراءة الاحاديث، ومنها ايضا انك تتعلم معلومات شرعية. ولو قال لك واحد ايهما افضل اصلي ركعتي الضحى ولا احفظ آية من القرآن ولا احضر درس، لقلنا احضر الدرس افضل لك، فضل العالم على العابد كفضلي على ادناكم. وخرج عليه الصلاة والسلام يوما فرأى جمعا من اصحابه جالسين، فقال عليه الصلاة والسلام ما اقعدكم؟ قالوا قعدنا نذكر الله. قال الله ما اقعدكم الا هذا؟ قالوا الله. قال الله. قالوا الله. قال الله. قالوا الله. استحلفهم 3. فقال عليه الصلاة والسلام اما اني لم استحلفكم تهمة لكم، انا ما اعدت عليكم الحلف 3 مرات لاني مكذبكم تهمة لكم، ولكني جئت اخبركم ان الله، ان جبريل جاءني يخبرني ان الله يباهي بكم ملائكته، لانهم جلسوا في حلقة ذكر وخير يتعلمون الدين. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يحرص اصحابه. جاء اليه رجل فقال عليه الصلاة والسلام ما جاء بك؟ قال جئت اطلب العلم. قال الله ما جاء بك الا هذا؟ قال الله. قال الله. انت فعلا ما جئت مثلا المدينة لاجل تجارة، او جئت لاجل امرأة تتزوجها، او جئت لاجل تصيب من مثلا صدقاتنا، انت فعلا ما جئت المدينة الا تطلب العلم تتعلم دينك؟ الله. قال الله. فقال عليه الصلاة والسلام